قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم المرأة في المسجد. وقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه هي الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله وهي باب نوم المرأة في المسجد. هي إحدى التراجم المتعلقة في المساجد وأحكامها، وهذه الترجمة تخص نوم المرأة في المسجد، وأنه يجوز عند الحاجة وحيث تؤمن الفتنة، وذلك لهذا الحديث الذي فيه قصة هذه الوليدة التي حكت قصتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث الذي حدثتها به وأخبرتها بما جرى لها مع القوم الذين اعتقوها. ومحل الشاهد منه حوله: وكان لها خباء في المسجد أو حفش في المسجد، يعني هذا مقر إقامتها، وأنه ليس لها محل وليس لها مأوى، فكان لها هذا الخباء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسكن فيه وتجلس فيه، وكانت تأتي إلى عائشة، ولكنها عندما تأتي إلى عائشة تكرر هذا البيت من الشعر، وهو قولها: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجان. فسألتها عن هذا الذي كانت الذي تردده في مجالس متعددة، فحكت القصة التي هي أنها كانت عند قوم من العرب، وأنهم اعتقوها وهم كفار، فاعتقوها، ثم إنهم بعد ذلك كان لهم صبية لها وشاح من سيور لونه أحمر، فسقط من الصبية فرأته هدية، وهو تصير خدأة، وهو الطير المعروف الذي جاء ذكره في جملة الأشياء التي تدخل في الحل والحرم. فرأت هذا اللون الأحمر فحسبته لحما فوقعت عليه فعلق بها وذهبت به، فجاءوا وفتشوا واتهموا به هذه الوليدة وهي بريئة منه، حتى أنهم فتشوا قبلها حتى لا تكون خبأته في فرجها بين رجليها، ثم انهم بينما هم بينما هي معهم جاءت الحلية والقت هذا الذي خطفته، فتبين براءتها وقالت لهم ان هذا هو الذي اتهمتموني به وانا بريئه منه، وكان ذلك سببا في اسلامها، فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت، وصارت في هذا الخباء الذي في المسجد، وكانت تزور عائشه رضي الله عنها وارضاها وتسمع منها هذا البيت، ثم سالتها واخبرتها بقصتها. محل الشاهد من هذا كله في ايراد هذا الحديث وهذه القصه في هذا الباب هو قولها وكان لها خباء في المسجد تسكن فيه وتستقر فيه وتنام فيه، فدل هذا على جواز نوم المرأة في المسجد، حيث تكون هناك حاجة إلى ذلك، وحيث تؤمن الفتنة عليها. قال: باب النوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رحط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب قم أبا تراب. وهذه الترجمة تتعلق بنوم الرجال في المسجد، وأن ذلك جائز عند الحاجة، وأورد تحته ما يتعلق بأصحاب الصفة أنهم كانوا يسكنون في المسجد، وكان لهم محل مظلل في المسجد يستقرون فيه، وهم مساكين فقراء ليس عندهم مأوى، وكانوا يسكنون في هذا المكان وهو في المسجد، ومن سكناهم فيه نومهم، فدخوله تحت الترجمة من جهة أن من سكن في المسجد فإنه ينام فيه، وهؤلاء كانوا يسكنون في هذا المكان المعين المخصص لهؤلاء الفقراء والمساكين، فكانوا ينامون في المسجد. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ينام في المسجد وهو شاب أعزب لا أهل له، وكان ينام في المسجد، فدل هذا على جواز النوم في المسجد. ثم بعد ذلك أورد حديث علي وفاطمة وما جرى بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه حصل بينهما مغاضبة في يوم من الأيام، فخرج من عندها وهو مغضب وذهب إلى المسجد ونام فيه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام زار بيتهما وسأل فاطمة عن ابن عمها، فحكت له ما جرى بينها وبينه، وأنه غضب عليها وخرج، فبعث عليه الصلاة والسلام من يبحث عنه أين هو، فأخبر بأنه في المسجد وأنه نائم، فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد سقط رداؤه وكان جنبه على التراب، وعلق به التراب فجعل يلمسه بيده وينفضه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. فدل هذا على النوم في المسجد. وهذا النوم الذي حصل من علي رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب مسكن وصاحب محل وصاحب بيت يسكن فيه، ولكنه لهذا الأمر الطارئ، لهذا الأمر الذي حصل بينه وبين زوجته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، خرج واتجه إلى المسجد وأنا نعيم. فدل هذا على جواز النوم في المسجد للرجال. حديث ابن عمر رضي الله عنه متقدم، وحديث علي بن هذا رضي الله عنه، كل منهما يدل على جواز النوم في المسجد عند الحاجة. ثم فيه زيارة رجل لبيت زوج ابنته ودخوله فيه وسؤاله أهله أي ابنته عن زوجها، وفيه التعبير بالصلة التي بينهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين ابن عمك، وفيه تنبيه على أنها إذا خاطبته ببنوة العمومة وبما بينها وبينه من القرابة فإن هذا من الأمور التي تزيد في المحبة. وبنوة العمومة هنا مطلقة، وإن لم تكن ابنة عم في طبقته الذي هو في طبقته رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما فاطمة فإنها أنزل طبقة من علي، لأن علي أعلى درجة منها فيما يتعلق بالنسب، لأن عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا طالب والد علي بن أبي طالب في درجة واحدة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي في درجة، وأما فاطمة فهي أنزل من علي في الدرجة، وإنما ابن العم المساوي المطابق لعلي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما فاطمة فهي أقل درجة منه، ولهذا يقال له ابن عم، وإن لم يكن عم ابن عم لها مساوي، ولكن بنوة العمومة موجودة. واحد يقول ما معنى قول وأما قول أبا تراب قم أبا تراب، ففي هذا فيه التكنية لمن له كنية، لأن علي كنيته أبو الحسن، ولكنه قال له أبا تراب من أجل هذا التراب الذي علق به وهو نائم، فدل هذا على التكنية لغير الولد، وإنما تكون بإضافة شيء إليه، وكذلك تكون لمن له كنية، لأن علي له كنية وهو أبو الحسن، ومع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب، وكان يفرح في هذه الكنية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي كنه بها وهو الذي أطلقها عليه، وكان يسر بها ويفرح بها لأنها أطلقت عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وهذا يتعلق بأحوال أهل الصفة، وإنما أورده هنا من أجل أنهم كانوا يسكنون في المسجد وكان لهم مكان خاص يدعون إليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لازم ذلك أنهم يبيتون، يعني ما دام هذا مسكنهم فهم يبيتون، وهو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله وهو نوم الرجال في المسجد. ولما أطلق عليهم أنمار الصفة وعلى الصفة كانوا في المسجد، والذي يكون مسكنه في المسجد ينام فيه، إذن هو مطابق للترجمة من ناحية نوم الرجال في المسجد أو من جهة نوم الرجال في المسجد. وفي بيان ما كانوا عليه من الفقر والفاقة ناحية المساكن، ليس لهم مساكن ولهذا يسكنون في الصفة التي في المسجد، وأيضا من ناحية اللباس ما عندهم لباس، فالواحد منهم ليس له رداء مع الإزار، بل إما إزار وإما كساء يربطه في عنقه ويجمع طرفيه بيديه من ناحية الأمام خشية أن يسقط. وهذا الكساء الذي يكون عليه إما أن يكون قصيرا يصل إلى نصف الساق أو يصل إلى كعبين، ولكنه مع هذا يمسك أطرافه حتى لا تبدو العورة. محل الشاهد من هذا ذكر الصفة وكونهم يبيتون بها ويسكنون بها وهي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على نوم الرجال في المسجد في الحاجة. المراد بالصفة نفسها، المراد بالصفة مكان مخصص مظلل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إليه ويستقر به هؤلاء الفقراء والمساكين الذين ليس لهم مساكن وليس لهم بيوت يأوون إليها. قال: باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. وقال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحى، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. هذا يتعلق، هذه الترجمة تتعلق بقصد المسجد عند القليل من السفر والصلاة فيه ركعتين، وكان هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ثم ذهب إلى منزله، قدم دخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ذهب إلى منزله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت بذلك أحاديث، منها هذا الذي علقه المصنف وهو قطعة من حديث جابر، حديث كعب بن مالك الطويل في قصة توبته مع صاحبيه في تخلفه عن غزوة تبوك، هو حديث طويل جاء في الصحيحين وفي غيرهما، والمقصود منه هذا المقدار الذي علقه منه وأتى به هنا، وهو كونه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث طويل يتعلق بقصة شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمله، كان معه في سفر فاشتراه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، واشترط جابر ظهره إلى المدينة ثم يسلمه إياه إذا وصل المدينة. فكان جابر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء قدما من السفر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال له: صل ركعتين. قال جابر: صلي ركعتين. فدل هذا على أن السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ بالمسجد ويصلي فيه ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وجابر رضي الله عنه كما جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم وفي غيره أنه لما قدم من السفر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال له: صل ركعتين، بمناسبة مجيئه من السفر. وكذلك أيضا كونه يعني دخل المسجد أيضا يصلي ركعتين، لأن من دخل المسجد يصلي ركعتين، لكن مقصود من به هنا القدوم من السفر. وهذه سنة، وهي من السنن التي يقال إنه هجرها كثير من الناس، السنن التي هجرها كثير من الناس، وهي الصلاة في المسجد وقصده عند القدوم من السفر قبل وصول البيت، هذه يقال انها من السنن المهجورة التي الناس ما يفعلونها في الغالب، قل من يفعلها. السنن المهجورة التي توصف بهذا الوصف منها هذه المسألة، ومنها عندما يطوف الإنسان بالبيت ويدخل مكة ويطوف طواف العمرة وطواف القدوم ويفرغ من الطواف ثم يصلي خلف المقام ركعتين، بعدما يفرغ يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه ثم يذهب إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة. هذا جاءت في السنة وفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من السنن التي يقال إنها مهجورة لا يفعلها كثير من الناس. ومنها أنه جاء في السنة أن الإنسان إذا دخل بيته ويستاك عند دخول البيت، وهذا جاء في سنة النساء وفي غيره، وقالوا عنه أنه من السنن التي هجرها كثير من الناس، والإنسان إذا دخل البيت يستاك عند دخوله في البيت يستاك. إذن هذا الحديث الذي معنا يتعلق بأن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أن يبدأ في المسجد ويصلي فيه. أورد فيه حديث جابر المعلق الذي فيه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي هو حديث كعب بن مالك، وهذا الحديث الذي هو حديث جابر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وكان قد قدم من سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سرى منه بعيره وهو في السفر، ومن سوءه النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم في الدخول إلى المدينة. وجابر كان ممن دخل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وهو في المسجد فقال له صلي ركعتين. وحديث جابر أورده البخاري في مواضع كثيرة تزيد على 20 موضعا، يعني في 26 موضعا أو 27 موضعا، لأنه يشتمل على مسائل كثيرة، ويترجم له البخاري في تراجم متعددة من الأشياء التي تستنبط منه. وهنا أورده مختصرا من أجل موضع الشاهد على الترجمة، وهو الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر. واحد يقول قد يكون هذا يعني أمره هذا يعني يدل على تحية المسجد وليس هو تحية المسجد، الذي يدخل المسجد يصلي ركعتين، ولكن هذا كما قلت أنه جاء من سفر، وجاء في بعض الروايات أنه لقيه في الباب فقال ادخل وصلي ركعتين، فهو من أجل الصلاة من أجل القدوم من السفر، وهذا هو الذي من أجله أورده البخاري هنا، لأنه عند القدوم من السفر. قال باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. والسلمي قال السلمي إذا كان نسبة للأنصار، ما إذا كان لبني سليم قال السلمي، وأبو قتادة أنصاري يوم سلمي، يعني فيقال السلمي ركعتين. الزرقي ولا الزرق؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا الحديث يتعلق بآداب المساجد وأحكام المساجد، وأن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين يركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي هذا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فهي سنة. وجمهور العلماء قالوا أنها مستحبة، لأن هذا الأمر إنما هو للاستحباب، وبعضهم قال إنه للوجوب. ثم إن الأمر بما إذا كان في غير أوقات النهي، الأمر في ذلك واضح. وأما إذا كان الدخول في وقت النهي وبعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى غروب الشمس، فإن هذا يعارضه عموم آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فهما عمومان تعارضا. حديث يركع ركعتين عام في جميع الأوقات، وقلنا لأنه مطلق، وهذا عام في جميع الصلوات لا صلاة بعد العصر، وخاصة في الوقت، ولكنه عام في الصلوات لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فمن العلماء من أخذ بعموم النهي بقوله لا صلاة، فقال إن الذي يدخل في وقت النهي يجلس. ومن هم أخذ من عموم الأمر وقال إن من دخل في أي وقت فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. والعلماء اختلفوا في هذا، والأمر في ذلك واسع. من دخل وصلى لا حرج، ومن دخل وجلس لا حرج بالنسبة لأوقات النهي، لأنهما حديثان عامان متعارضان. ومنهم من غلب عموم هذا، ومنهم من غلب عموم هذا. وكان ذكر الأمر في ذلك واسع، من دخل وصلى لا ينكر عليه، ومن دخل وجلس لا ينكر عليه. ثم قوله من إذا دخل حلمة فليركع ركعتين، الركعتين ذكر ركعتين لا مفهوم لهما من ناحية السيادة، فهو معناه أنه لا يجوز له أن يجوز على ركعتين، بل إذا أراد أن يأتي بركعتين أخرين لا بأس بذلك. ثم أيضا كذلك أيضا من ناحية النقص، ليس له أن ينقص من الركعتين، لأن التنفل إنما يكون بركعتين على الأقل. أما كون يأتي بركعة واحدة فليس هذا معهودا في النوافل، وإنما الركعة الواحدة تكون في الوتر، ركعة واحدة تكون في الوتر. فإذا قوله فليركع ركعتين لا مفهوم له من ناحية الزيادة، بمعنى أنه لو أراد أن يزيد ما في مانع. ولكن أيضا من كذلك من ناحية النقص، كذلك ليس له أن ينقص، وإنما يأتي بركعتين لا ينقص وله أن يزيد. لا ينقص عن ركعتين لأنه لا يتنفل بركعة واحدة، ولا مانع من الزيادة، وإنما هذه حد أدنى، حد أدنى. قال: باب الحدث في المسجد. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا يتعلق بالحدث المسجد. الحدث المسجد فسر بتفسيرين: فسر بانتفاض الوضوء وخروج الريح، لأن الحدث المسجد يكون بهذا، وانتفاض الوضوء بالريح التي تخرج، لأن لا مجال، أو كذلك لكونه يعني يحصل منه مس الذكر، يعني لأنه ينتقل الوضوء، أما غير ذلك من البول وما إلى ذلك فهذا لا يتأتى في المسجد، ولكن الغالب الذي يحصل في المسجد هو الريح، فأنا تخرج من الإنسان فينتقل الوضوء. وفسر الحدث بالمعصية بحصول الإيلاء، فسر بهذا وفسر بهذا. وفي هذا الحديث بيان فضل كون الإنسان يعني يبقى على طهارة في المسجد دون أن يحدث، وكذلك أيضا كون يبتعد عن أن يحصل منه معصية في المسجد ويحصل منه شيء يكون سببا في عدم حصول دعاء الملائكة له واستغفارهم له، لأن صلاة الملائكة ودعاءهم له استغفارهم له، الملائكة تصلي عليه يعني تدعو له وتستغفر له. وفيه بيان أن الإنسان يكون مسجد على طهارة، وأنه يبتعد عن أن يحصل منه إيذاء وأن يحصل منه معصية تكون سببا في حرمانه وعدم حصول هذا الدعاء، يكون له نصيب من هذا الدعاء والاستغفار الذي يكون من الملائكة لمن يكون في المسجد. قال باب بنيان المسجد. وفيها بيان أن المحدث له أن يدخل المسجد وله أن يجلس فيه. البخاري رحمه الله كما قال الحافظ بن حجر لعله أراد بذلك أن يرد على من قال إن المحدث كالجنب، المحدث أنه كالجنب، بل له أن يجلس في المسجد لأنه قال ما لم يحدث يعني هو موجود في المسجد، ولكن الذي فاته هو الاستغفار الملائكة في حال إحداثه، وأما كونه يكون في المسجد على غير طهارة أو يحصل منه نقض الوضوء بنفسه عن طريق الريح ثم يبقى لا يلزمه إذا خرجت من الريح أن يغادر نفسه، لا يلزمه ذلك. قال باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المفر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يجد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. هذه الحركة ما تتعلق ببناء المسجد ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أورد الإمام البخاري رحمه الله قبل الحديث المتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كان بناءه وما جرى في بنائه في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ذكر قبل ذلك تعليقات أشياء معلقة تتعلق بالمساجد عموما وفي بنائها وكيفية بنائها وما يحصل لهذه الأمة في بنائها. فقوله بناء المسجد المقصود به الذي أورد الحديث من أجله هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أورد هذه الأشياء المعلقة التي تتعلق بالمساجد كلها، وأن هذه الأمة يحصل منها ما حصل لمن كان قبلها من زخرفة في المساجد. قال: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل. قال أبو سعيد: هذا قطعة من حديث أوردها الإمام البخاري في ليلة القدر، وقال هنا في بيان أن سقفه من جريد النخل، بيان سقفه، وأن هذا الحديث الذي عن أبي سعيد فيه بيان أن سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جريد النخل. وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وهذا أيضا كان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن عمر رضي الله عنه لما أراد بناء المسجد غيره ووسعه قال لمن وكل إليه العمل: أكن الناس قبل يجعلهم في مكان يظلهم من المطر ويظلهم من الشمس ويقيهم ذلك، ثم نهاه عن أن يحمر وأن يصفر، يعني هو الزركشة والزخرفة والنقوش التي تلفت الأنظار وتشغل المصلين. قال: وإياك أن تحمر أن تصفر، المقصود بذلك الزخرفة، لأنه أمره بأن يكن وأن يحصل منه البناء الذي يحصل منه الكنان، وحذر من التحمير والتصفير وهو الشركشة والزخرفة التي تكون من داخله أو من خارجه لكنها زخرفة وزركشة. وهذا يتعلق بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل الذي قبله، الذي قبله قطعة من حديث لأبي سعيد في ليلة القدر، ولكن محل المقصود منه كون السقف من جريد النخل. وهنا ما حصل من عمر عند بناء المسجد، وهو أن يحصل الإكرام والتحذير من التحمير والتصفير، أن يحمر وأن يصفر. وقال: فتفتن الناس. فتفتن الناس، نعم، تفتن الناس، المقصود بذلك أن يفتن الناس بالألوان التي تشغلهم في صلاتهم. وقيل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أراد أشار بهذا إلى ما جاء في حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في حميصة لها أعلام ثم نزعها وقال: اذهبوا بها الى ابي جهل واتوني بجاميه ابي جهل فانها الهتم اله انفا عن صلاتي. قال: فالذي يحصل به الالهاء سواء كان لباسا او فراشا، ومثله فيما اذا كان في جدران، لان شغل المصلي بالنقوش يحصل سواء كان بالثوب أو بالشيء الذي يفرش أو بالشيء الذي يكون في الجيران، النتيجة واحدة، أو أنه علم ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في غير قصة الانبجانية. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، يعني يعنون بها من ناحية البناء والزخرفة والتشريد، ولكنهم لا يعمرونها إلا قليلا، يعمرونها بالعبادة، ومقصود ذلك عمارة العبادة. في هذا البيان أن هذا هو الحاصل والواقع، وقد جاء مرفوعا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو عالم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام وحصول الكبائر. ومع هذا الكبائر الذي يكون في البنيان لا يحصل المقصود الحقيقي من العمارة وعمارتها في الصلاة والذكر المكتب في المسجد، فإن هذا لا يحصل كثيرا وإنما يحصل قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا أيضا كذلك، أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة، وأنها تزخرف المساجد كما زخرفت الأمم السابقة أماكن عبادتها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يجد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة، وثقفه بالساج. هذا بيان، هذا الحديث فيه بيان بناء المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فإن بناء المسجد حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر وفي زمن عثمان، أما في زمن أبو بكر ما حصل شيء من ذلك. وكان بناء المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باللبن من الطين، وسقفه بالجريد، وأعمدته من النخل، شيطان النخل. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعاد بناءه ووسعه وبناه على الكيفية التي كان عليها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مثله من ناحية مواد البناء وآلات البناء، إلا أن فيه الأعمدة طرف الخشب، أما الباقي فهو مثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الجدران باللبن والسقف بالجريد، وإنما الفرق في السعة وفي الأعمدة، الأعمدة بدل النخل صار خشبا خشبا خشبا. أما في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقد غيره من ناحيتين، من ناحية السعة ومن ناحية نوع البناء، جعل الجدران من الحجارة المنقوشة، وكذلك العمود من الحجارة، وسقفه ساج ونوع من الخشب غير الجريد، لأن الجريد من جريد النخل، وأما هذا نوع من الخشب. فبناء عثمان رضي الله عنه وأرضاه يخالف بناء عمر من ناحيتين، من ناحية الزيادة في السعة ومن ناحية البناء في الجدر والأعمدة والسقف، لأن الجدر والأعمدة من الحجارة والسقف من الساج. وكان من جملة الزيادة التي زادها عثمان من جهة الأمان، الجهة الأمانية، في هذا دليل على أن المسجد إذا وسع فإنه يطلق على كل المضاف والمضاف إليه، الزيادة والمزيد، وأن الفضل الذي جاء في الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه بأجل الصلاة لا يختص في البقعة التي كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل يدخل في ذلك الزيادات التي تزاد وتضاف ولو اتسع المسجد كثيرا وحاطت الجدران والأبواب بهذه الزيادات والإضافات فإن التضعيف يحصل بكل إضافة وبكل زيادة تكون للمسجد. والدليل على هذا فعل عثمان بن عفان، فإنه زاد مسجد من جهة الأمام، وكان الإمام يصلي في زيادة والصف الأول والذي يلي في زيادة، ولو كان التضعيف لا يحصل إلا في دقعة التي كانت أنه كان في بعض الأحيان يعني كان يحمل معه وكان يشتغل معه، ولكن هذا الذي جاء عن عمار أنه كان يحمل اليدين جاء أنه عنه وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه التعاون مطابق للترجمة، لأن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون هذا تعاون منهم، يعين بعضهم بعضا ويشاركون في بناء مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا يحملون اللبن وينقلونه في بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. وأورد قبل ذلك الآية، ومقصود من ذلك أنه يعمر مساجد الله أن أمن بالله، فالمؤمنون بالله عز وجل هم الذين يعمرونها، العمارة الحسية والعمارة المعنوية، العمارة الحسية ببنائها وإنفاق الأموال فيها وشغل الأنفس في بنائها والإعانة في ذلك، والعمارة الحقيقية التي بنيت المساجد من أجلها وهي عمارتها بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والصلاة، هذا شأن المؤمنين. المشركون والكفار ليسوا هم عمرة المساجد، وإنما يعمرها حسا ومعنى من يكون مؤمنا بالله عز وجل. ثم حديث أبي سعيد بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ابن عباس هو ابن عبد الله بن عباس، لأنه قال له ولابنه علي اذهب إلى أبي سعيد فاسمع منه، فبهذا اسمع من حديثه، انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أمر عكرمة وابنه ابن عبد الله ابن عباس ابنه عليا، أمرهما أن يذهب إلى أبي سعيد وأن يسمع من الحديث وأن يسمع من حديثه. لهذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على أن يتلقى الحديث منهم ومن غيرهم، فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ عنه مولاه ويأخذ عنه ابنه، لكن مع هذا أرشدهم إلى أن يذهبوا وأن يأخذوا من أبي سعيد وأن يتحملوا من أبي سعيد وأن يكون أخذهم الحديث من جهات متعددة، وأنه يكون عند الصحابي ما لا يكون عند غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحضر هذا ما يغيب عنه هذا، ويكون عند هذا ما ليس عند هذا. في هذا دليل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحيط بها شخص واحد، فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في الحفظ والفقه والفهم أرشد مولاه وابنه إلى أن يذهب إلى أبي سعيد ويسمع من حديثه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه المجالس المختلفة واللقاءات المتعددة، ويحضر هذا ويغيب هذا، فيسمع هذا في حضوره في حال حضوره ما لم يسمعه هذا في حال غيابه، وإذا فيكون عند هذا ما ليس عند هذا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستوعبها شخص واحد أصحابه. وكذلك أيضا فيه التواضع، تواضعهم ومعرفة ودلالتهم، دلالة على غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أخذ ما عندهم. ثم إنهم لما جاءوا إليه وهو يشتغل في حرفه وفي بستانه ما أراد أن يحدثهم وهو في شغله وفي عمله الذي هو يعمل، فترك العمل وجاء واحتبى في ثوب، فجلس يحدثهم. وكان من جملة ما حدثهم به بنا نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتعاونون، وأنهم كانوا ينقلون اللبن، كل واحد ينقل لبنه إلا عمار فإنه كان ينقل لبنتين. فجاء النبي صلى وجعل ينقل الغبار عن عمار ويقول ويح عمار تدخله أشياء بالباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ففي هذا علم من علام النبوة، وهو أن عمار يقتل وأنه يموت قتيلا، وأن الذين يقتلونه هم المسلمين. وفيه بيان أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مصيب في اجتهاده، لأن الذين قابلوه مجتهدون، ولكن المجتهدون منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وخطأ المجتهدين مغفور، والمصيب واحد وغيره مخطئ. هذا دلنا على إصابة علي رضي الله عنه وأرضاه، وأن الذين قابلوه اجتهدوا فأخطأوا، ولكن مع هذا خطأهم مغفور، لأن فيهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الفتن التي وقعت في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه ابتلي فيها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من دخل، ومنهم من أمسك، ومنهم من كان مع علي، ومنهم من كان مع المقابلين لعلي، ورضي الله تعالى عن الجميع. لكن هذا الذي جرى بينهم من الاختلاف مبني على الاجتهاد، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وأما ما جاء في الحديث أنه يدعوهم إلى الجنة، المقصود بذلك أنه كان يدعوهم إلى طاعة الإمام وهو علي الله عنه وأرضاه، وأن الكلمة تجتمع عليه أولا، وغيرهم يدعون إلى النار، ليس الدعوة إلى النار عن قصد وعن إرادة الوقوع في النار، ولكن هذا الذي فعلوه باجتهادهم هو في ظنهم حق، وأنهم على حق، ومن ذلك أقدموا على ما أقدموا عليه. وذلك أن الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو نتيجته اختلاف جهات النظر. فعلي رضي الله عنه وأرضاه رأى أن الكلمة تتحد على إمام واحد ولا يكون هناك خلاف، ومعاوية رأى أنه يقتص من قتلة عثمان أولا قبل اتحاد الكلمة، قبل أن تتم البيعة منهم لعلي، يقتص علي من قتلة عثمان. وعلي رضي الله عنه رأى باجتهاده أنه يسبق هذا اتحاد الكلمة، فكل أخذ برأيه وحصل ما حصل، ورضي الله تعالى عن الجميع، كلهم لا يعدمون إما أجرا أو أجرين. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما جرى بينهم لا يعدو الأجر والأجرين، والخطأ مغفور، وما عندهم من السوابق وما عندهم من الأعمال التي يفوقون بها غيرهم يكفر ما يحصل منهم من خطأ، ما يحصل منهم من خطأ. فرضى الله تعالى عن الجميع، وفيه علم من أعلام النبوة وهو الإخبار بأمر مغير قبل أن يقع، وقد وقع طبقا لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. نعم، وكان عمار رضي الله عنه ويقول أستعيذ بالله من الفتن، لأنه لما سمع الحديث وبلغه الحديث وأنه يحصل فتن فكان يستعيذ بالله من الفتن، لأن الذي جرى من الصحابة هي فتن حصلت لهم بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولكن الواجب على المسلم أن يكون في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم نظيف اللسان، وأن يكون نظيف القلب، لا يتوسخ قلبه بقدر البغض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والغلو في بعضهم والجفاء في بعضهم، بل يحبهم جميعا ويترضى عنهم جميعا ويمتلئ قلبه من محبتهم جميعا، وما جرى بينهم من خلاف فيمسك لسانه من أن يتكلم فيما لا يليق ولا وما لا ينبغي. قد قال بعض سلف هذه الأمة: والفتن التي كانت في أيام أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يكون عنها ألسنتنا. صان عنها أيدينا لأنه ما كنا في زمانه حتى يكون لنا فيها علاقة من ناحية الأيدي والقتال، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنة. هذا هو الأدب، هذا هو اللائق في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يتخذ مما جرى بينهم من الفتن بأن يسبوا ويذموا أو يغلى في بعضهم ويجفى في بعضهم، فهذه ليست طريقة أهل السلامة وأهل الاستقامة، وإنما هي طريقة أصحاب البدع الذين يجفون في البعض ويغلون في البعض. وأما أهل السنة والجماعة فهم يحبون الجميع ويترضون عن الجميع، وقلوبهم مملوءة بمحبة الجميع، ويلتمسون المعاذير، يلتمسون المعاذير بما جرى بينهم ويحملونها على أحسن المحامل، ولا يشنعون ولا يعيبون، وإنما يتكلمون بالإنصاف ويتكلمون بالعدل. هذا هو الواجب في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. وقال: حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت المنبر. باب من بنى. هذا لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله التعاون في بناء المسجد، يعني في بنائه ذكر الاستعانة بأصحاب الحرف وأصحاب المهن كالصناع والنجارين، وأنه يستعان بهم في الشيء الذي يجيدونه. وذلك وأورد الحديث المتعلق بالمنبر، وإذا كان الحديث جاء في المنبر فالاستعانة في بناء المسجد هي من جنس الاستعانة في المنبر، لأن هذا كله يتعلق بالمسجد. والحديث ورد في الاستعانة بالنجار في بناء المنبر، في صنع المنبر وفي عمل المنبر الذي يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه يستعان بالنجارين والصناع في بناء المسجد في الأشياء التي يحتاج إليهم فيها، الأشياء التي يجيدونها ويتقنونها من حرفهم. فترجمة المسجد والعمل والحديث إنما هو في المنبر، والحكم واحد والطريق واحد. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمن يعمل المنبر، فكذلك أيضا استعانوا بالنجارين وأصحاب الحرف والمهن في بناء المساجد. انتهى الوقت، انتهى الوقت. طيب نقف نجيب على من يجيب على المساجد. هو يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه في زمانه له حدان، حد الاول كان قليلا ثم وسعه الرسول صلى الله عليه وسلم، او وسع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم فصار هناك حدان. هذا الحد الذي نحن فيه، العمود الذي نحن بجوارها الان، هي الحد الاخير. ومحل الأعمدة التي تختلف عن الذي قريب منا هو البناء الأول أو المكان الأول أو البقعة الأولى، يعني نوع الأعمدة يختلف عن نوع الإضافة الجديدة أو الإضافة التي أضيفت إليه. فيقولون أنه فيه زيادة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الكتابة التي على الأعمدة التي في جوارنا أو في حذائنا هي الزيادة الأخيرة أو الحد عند الإضافة، وأما الزيادة وأما البناء الأول فكان أخطر من هذا. هكذا قالوا، والله تعالى أعلم. لا لا، المحاريب هذه جديدة، البيت والمنبر. وبعد ما زيد المسجد علينا أن نصلي في الجهة الأمامية. وأما المحاريب فقد جاءت فيما بعد، وهذا المحراب الذي موجود هنا يعني على يمين المنبر وغرب المنبر هذا متأخر، هذا متأخر. عندما بني المسجد هذا البناء جعل فيه هذا المحراب المتوسط والذي هو على يمين والذي هو غربي المنبر. والمحراب كلها ما كانت موجودة من قبل. لا، هو قيل ان المقصود من صلى مكان الصلاة، مكان الصلاة اعم من ان يكون المكان الذي صلى فيه. فمثلا لو انه صلى مثلا في مكان ثم انتقل الى مكان اخر فانه في مصلى، يعني في النجم. بالنسبة يا شيخ للصلاة ما هو سنة جاء في حق الرجال ومسمى الحديد، لكن ما هو عن هذا، لأنه الأصل تساوي الرجال في انتساب الأحكام إلا إذا ما جاء دليل يدل على أن هذا خاص بالرجال.